إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، اللهم نجنا من كربات يوم القيامة. من أراد الخير كله ففي التمسك والعمل بالقرآن، ومن أراد الشر كله فبالإعراض عن القرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيا من يشتكون، يا من يشتكون من عدم استقرار البيوت، عليكم بالقرآن. ويا من يشتكون من القلق والوساوس، عليكم بالقرآن. ويا من يشتكون من ضعف الإيمان، عليكم بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم فريق جوال الخير.